فبان اوكي يجن فجوني اعراب ويهم بايسي انحتاتي ادبيات ايران ولا بيتوني ادبيات ايران و اوكي يجن بزوم زوري كي زوري يجغار زوري عن كردول ايران ايرانو و ميلات يان بزور قبوهي كردو بمسلمان جناب نزرش چي دمارو ده. جوابي ام بحسن التاريك تولانيا اما نوارك من هي بفارسي يفسعت نيويكا كبرنامج ودعوتك لابو زول فرهمو هنا لابو بحثك لباري تأثير معارف الإسلامي لأدبيات فارسية او بحث دو ساعات وربع تقريبا تولي جشا كنواري يفسعت نيويكا ما وبلا ما نوا او نواري يفسعت نيويكا اتوارين بعنان مقدمة بو امك لبحثك كنو بشين أو بقية مطالب بلام عرضت بي چند جهت لتاريخ الإسلام ولتاريخ إيران روشنا كمزخرفون بأساسون أم ادعاء لك إيران بلاوي أكاته وروشنا كاته يكيك لمطالب أوسك أصولا لإسلام بتوري وضوح وآشكرا مكرر لقرآن إعلام كلاوكا دين إجباري وزور خطواتار بديناك لي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أما لجبائي لجبائي كتر بعنواني خطابي اعتراضاني بفيغمبر صلى الله عليه وسلم كوديحيته فقط تبليغ نمجبور كبني خلق بمسلماني أأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وغير السريح بعبارات مختلف متعدد هي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لها موجبه دوم راجع به مسألة جنگ جهاد بطوري سادة جواب تدموا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهركس إعلامي مسلماني بك مسؤوليتي هيك هول بلابو آزادي همو إنسانك كلآثارتي حكومتي طبقاتي وأشرافي عقليات كدوا أو نوارا تشوفك كبحثم في النواري فرهمو هنر نقدار وضعي خلق إيران وغير إيران برد إسلام روشن أكاتوا كملة شن أسير ومظلوم وبيشاربون أم جارك جمليه مغيرة كما إلونا وارك شاوتوما ولي لديبداه كترة وفقط بحث لي كدو لدي جيرموك دركوي وضعي خلق شون بون وقت مغيرة نمانين دي حضرت عمر هاتو إيران تماشاكا او همو فواصل هيا لبين خلقو كيا رسطني فرزادا كرسطني فرزاد خوي هادشا نبو ولي البتا قدرتي كي قوربو خوي ايتواني شاتا عيبكا اما لنظري فهمو دركي ايرانيا بهر حال بقد شا حرمتي نبو لبروكا خيني شاهي لوجوديا نبو مغيرتي بو بحث لغاوي تماشا اكا او هم وفواصل هيتا شاوي اكويتا خودي مغيرات وقتي شو جولوا بحثي كان بو ماجرة طولانية فقط وكيان سؤاليان كل مغيرة وستمو دورو بري كاري ايوا با ايران شيا شو مطلبتان هيا جوابي دعوة سادة ومختصر وتي كاري ايما اويكا ملتي ايران نجات دين لبندگي بو انسان بو لاي بندگي بو خوا اعميكي لجملة سادة كامل زريفة تاني مغيره لإيران انسان بندي انسان ملت بندگي اتن بو شا امو بو هاتوين ام ملت بدبخت نجات بدين لأم بندگي فستوى كالبرابر يكوا هيانا أم هم أكثريته بندن نسبة بأفرادك بو سطحك لبندقي كمساوي بي لبين تواوي خلقه فيش طبقات كيان نبي كبندقي همو إنساني كبوفا وفاشان ملتي إيران نجاة دين لتنقناي أو سرزمينك تياهن أو سرزمينك وسيع وافر كونك حقيقة أبو دارك أن تجبو كملتي إيران حتى بزنجير وقتين السلاسل كبرسيها وطولانيا بزنجير أبسرينوا بودفاع لموجودية حكومة إيران ودفاع للشاهنشاهي إيران وهمو حدودك وقت زنجير وايليهات وبو أملة بيشارة محدود أسير لداخل أم سرزمين جغرافية وأم محدود جغرافيائية أم حدودان بشكلين أم ملة بوجور كلا وتقفص آزاد دين آزاد دي لسرزمين بتواني هر جيغي كيفي دي بروا وفاشان هاتوين ملة إيران نجات دين لظلم شاهان بيانخيننا وعدالة الإسلام كاري إما أوين بو هاتوين جا واقعيتي تبلغي الإسلام مش أوين بوجورة كوتم پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر كسي علامك كمسلمانا مكلف بوجورة كقرآن علامك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين شون أكري إيواء إعلام كنت مسلماني وليان بازينكا يعني خوتان باختنكا لبر خاتري أو ريقا وبرنامه وأخواء إعلاميكا ولبر خاتري زور لكراوان مستضعفين جمع مستضعف المستضعف يعني ضعيف كراو تحكيم كراو تأويش شبيانك وتبلغيك الرسايا وتكلميك جامع كاملة بوغياني حالي ملتي مظلوم لهمو كلمة كاملة لنواريك بحثك على أحد ما نكد ولا جب مستضعفين أساني بيتاملك أو برنامج التقوى داينا وبو إنسان المسلمان أقر وتي مسلمان متعهدة كلباتي أم برنامج بيس الظالمانان كدرس إفراون بو خلق برنامج كجماعتي استثمارقر درس يكن بو استثماري خلق هول بدا أو برنامج كعدالة ومساواة يعني بو بشر أو في هدف كلين السرزمين وفاشن لباتي أم وزعك للدنيا هميشة موجودة كجماعتي كي خلق مستضعفا حقياً أخري احتراميان لبين الشيء إهانتياً في أكله نظامك دامر زيننك أو ملتا لاستضعاف نجاتياً به ومستضعفين لجيت كم طبقات استثمار قرد بين الدلوة أما تعهدك بو إنسانك على مكان مسلمان وظيفة أمانيش أمهو تماشاينك دنيا لجير استماع ناغيني والتواوي من الذي قولي أم مشرق زمينا لجستمي إيران وروما قرفتار بون وقت إعلامي مسلماني كدوا ووتي من إنساني كي مسؤول إنساني كي متعهد لبرابر نظامي كي درسو لبرابر ملتي استمكشوا مجبور أبي تعهد إخوي أنجام دا تعهد كي تشيا أولي برا شر لقل ملتانك أولي كبرا ملتان مجبورك بمكة مسلمانكن البجورة ثم غيره إعلامي كي أو يكبر ملة النجاة بها فالشر لقل كيبكا الشر لقل أوانوا نايل ملة روشن بيته ونايل ملة بجيره اسمع بيته دلوا مطلقة لتلفي إسلامه الشر شروع نابي قرآن دستوري أمريكا وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أما فرمان الجهاد أما أصلي أول الجهاد إيوه شرط كان لقل أوانا وشرط كان لقلتان أما دستريجي مثلا إيوه حق تانية شروع كان بشر مطلب شيء مطلب هو إيكا جماعة إنساني مسلمان متعهدة هو بدا هو إجراء نظامي إلهي بو نجاة المستضعفين بترديد لوقتك أكا خيالي لا منطقيك كطبقات امتيازات وجودي هي تبليغي ديلك او طبقات ممتازة ووضعي موجود بنبقي خويانا هولا دن تلاشا كنيغا دني حقيقة بقاتي جوا مردم لجيقايك جماعتي كم تالاني حقوقي مادي ومعنوي اكثريتي خلق اكن دنجي مساواة بيت أولاته هول بدابو أو كملة نجات بدال جير أسارت ودار يالبكاكا بكا كون سر ريقي عدالة ومساواة او جماعة صاحب امتيازانا استثمار قلكان شون راضي ابن كام دنق بقاتي قيوم ادم راضي بوني اوان وسكوتي اوان مساوية بمكة ورن ايمال بين ببن محمان كنوان جا هميشي شوايا ازاد بوني ملتان ونجات بوني مستضعفان هميشي مساوية بورد بوني جماعتي استثمار قل لبروا لهمو جيقايكا وقت حق تبليغ أكري وتلاش أكري بو أوكا ملتي مظلوم ملتي استثمار شدو مستضعف ورياب بيتو مصلحتي خوي درك بكاو حالي ببي جماعتي استثمار قد بسكن الشخص إني قل حقابو ما أمدنوني قايتي قويت أو ملتا قرآن بو إمي أجريتو وكا تأريخ الحياة في غنبلان هميشة أوبوا هاتون شريان كدوا بو نجاداني ملتان هوليان داوكا ملت نجات قلن لأولا والشر نبوا لأولا والتبليغ بوا أما استثمار قران بصريح إعلاميان كدوا بمردم كمردم إجازيان نيبكو نشوين أمانا أمانا إخلال قرن أما نفتنا أنجيزا وجورا مصلحة رائجة هميشة هي ولو وقتي كشاكة ما شاين كدوا دني حق زوري هنا ولواني خلقوا رياب كاتوا بهمو قدرة مقاومة أن كدوا بولا بين بلدني ترفداراني حقو بيدن كدنا وي حق بو إما أجريتوا قرآن كأول كآخري مبارزاتي پیغمبران أو هو ولفاشا منتهي بوة الشر لقل استثمار قران لقل جماعتك خلق ينفعله وخلق ينتعوان في الدواء برنامج إسلامي شهر عيني أوية بتوري سادة أم جماعة مسلمانة مسؤولا دني حق بقين خلق خلق خوي حقي بي سوريا أبيت وايتر احتياجي ميخو خلق بزور قريا بقيتوا خلق بزور تزعيف كراوا بزور استثمار كراوا حقي خراوا هر اول ندني حق تقيانا جي او خوي هولو داتو خوي نجات دا هيت شيتر لازم ليا اما وقت امانة هولو دانو دني حق اقيانا جي ام ملة خراوة تعالى كراوة تسعيف كراوانا اوانا و مصلحتيا لأو وزعاها يواد درسيان كدوة شو مصلحتي؟ مصلحي مادي طبعا نمصلحتي إنساني مصلحتي إنساني هالجزء لتبخاتانية حتى بو استثمار قلكيش أما مصلحتي مادي وفستي استثمار قلقوية كأو وزعة موجودة بفاريزن أو نبت هلستي حق درس وك مغيروتي إيمتين بو أما أأمل لتمظلومة لأم أسارة لنا ومحدودة جغرافيائية لأم قشت الظلمة كالبرابر حكومتي شاهنشاهي إيران و أيجيشن ولأم حقارتك بندقي أكن بو إنسان نجاة برين واقعية برنامج إسلام بو ملتي إيران على الخصوص أما بوك مغير لمشن كلمة خلاصه كدوا أما أصل نظامي إسلام وأما هدفي إسلام لجنك الدن لإيرانا أما جن لغل كي لغل ملت نا كسك مختصر إطلاعاتي اجتماعي بذي أزانيك لأول أتانا وطبقات وجودي هيا هميشة حكومته أرتشك حكومت هيتي هوليان أويك خويان بفاريزن بهر قيمتي ببي وخويان بفارزن بقيمتي استثماري خلق وتزعيفي خلق ولنا وبردني خلق اما برنامجي ككسي مختصر اطلاعاتي كي ببي زور باش ايزاني مجموعا بتوري خلاصة شري اسلام لغل ايران يكسمري كي ساده بو لبر لهاتني اسلام ملتی ایران عادتی کرده بود با وکه همیشه حول بده زحمت کشه و محصولی زحمتی دو طبقه دربار ایکی نژادی شاهنشاهی و رجالی گوره گوره حکومت که همو هر خانواده سلطنت بون و ایکی کش جماعتی مؤبدان جماعتی روحانیان بیخون و عادتش کرده بود با مکه یعنی خوی بشته کتانی فقط با پاراستنی رژیم ولو دوائش با جوره که مکرر ادیستین لأثاری جوره اصولا ترزی تفکر و عقیده وابو که خانواده سلطنت و روحانیان اما نجادی بانترن و خصوصا خانواده سلطنت و خوینی ام نجاده غیری خوینی انسانی تره خوینی که مقدسه لبرو خوینی همو انسانیک ابی برژه بخاطر متکیل او خوینه نرژه و او خوینه محفوظ به او خوینه مقدسه نابی برژه تسر زمین اگر وابی بطوری طبیعی خوینی ملت ابی برژه با او خوینه محترم بمینه محفوظ بمینه و حدک نکلی و تحقیلی بمینه وقتی لشکری اسلام هات ایران شری لگل ارتشی ایران و لگل حکومتی ایران دست پیکرد اما نزور دو دیسانه که مدتی طولانی پاش او همو اعلامانه لشکری اسلام را وستا لبرابر لشکری ایران و بلکو اصلا شر نبه اجازه بدن تبلیغ کری اسلام دنگی اسلام بگاته گوه ملتی فقیر و بدبختی ایران اما بیت هزی نه اون امتنگ بکه چون که اگر امتنگ بکه تازه ایتر اوان محون اوان لبینه چن با دلیل راضی نبون که دنگی حق برز بده و ها لهمو اصلی که ازانن استثمار گران نه اوان دنگی حق که دیگوش که خلق مدتک لشکرگای اسلام لبرابر لشکرگای ایران و دیار بود یک نکته استاده لم موردا اويك هل لو نواري شابه سيفان وهنر ام سريان من جرى وتوفي مايا ام جماعة ارتشيا كتمرين يندراو هل ورش كراون هل بتلبجير كراون لنا وملتا بو ام زياتر بايبن بن بو اصوله ودربار تعليميكا بخلق امانه و اصلا درس کراون فقط بو بکجرینو دربار محفوظ به اعمانه وقتی لشکرگای اسلام ادینن هل لدوری شوا بیعو تبلیغی بکره بیعو دنی حق با تاوری سریف و اشکراو بلاو ببیتوا بیعو نظامی ناو جامعه ببینن فقط ارتش ابینن ارتشی اسلام هر بچاو کوتن با وضعی ارتشی اسلام ورده ورده دوچاری تردید بونه موجودی بخونه فکر کنو اللو بروا وضعی ارتشی اسلامی چونه؟ نه چادره کن فرقی هیا، نه لباسه کن فرقی هیا، نه او خوراکانه و ای جرن بو انبار و او بار فرقی هیا. لدوره و ازنا ابینو کچی تماشای وضعی املا خوشیانه کن. و ایزدانی همیشه او ارتشانه معمولا چاخ را اگیرن، خزمتی چاکیان اکره، امتیازاتی کن هیا نسبت به ملت. با وجودی او تماشایانه کرد تبعید چند زوره لنا و ارتشکی خویانه، ظلم چند زوره. لحالك يقينا حكومة لم وقتاتشن أميدوارة بأرتش كبتواني بيباريزي بيترديد خزمتي باشي أكا لم حالي جاهش تعمل توجيها امتيازات چن زورة فرقي أرتشي أوبر و أرتشي أنبر چن زورة هو واقعي جامعي إسلاميش يعني ندي وحقيقتي نداي إسلاميش نقيش توتقيه يعني هل بتشاوي كي سادة وضعي أرتشك أبينا متوجهة بن تفاوتي وضعي خويا لقل وضعي جامعي إسلام ساده نعم دوچاری تردی بود اما ارتشکا فقط درست کراو با یعنی فداکات و حکومت بفاریزه ولده ولده توشی تردی بود توشی تسلزل بود لبرابر امنیتا و لبرابر ام برنامه و کبوی درست کراو زمانی گذرا سياسات مداراني ايران و استثمار قران متوجهي او بولك ارتشي ايران روحيه نية ايت الشرطة وقتك الشرط شروع بو او برناميان اجاكر كتوصلنفر بس نيكوا بو نكري توافق كنسر الشرط اما او حادثة عجيب و غريبة فيش هاتك لتاريخات فيش هاتني كمان كبجاريكا جماعتك ارتشي كأذان فراريا المساوية بنابودي دو صن دو صن بيكوا لحلقي زنجيرا بن مشتا فرار كنا او بلوا ناو دستي مقابل درسة هل اعم صحنا نشان ذاك ما جرات شيا لشكو اسلام في تشيكا اعم صحنا سادة ارتشي بروح بخاصيات كفقط اصلحيا لدس حكومة دا اوش لنا حكومتي طبقاتية لبرابل درباري ايرانوا اعلم شرائط محدودة ابو نوعا توشي تزلزلي عقيدة بوا بو فارس من حكومتي موجود وبو جورا علاق من بوا بترفي اولا اما خاص اتواني نشان داك اسلام شيئة درسة اما نموني تريش سادشي فوقيا بوا او ملتوا خيني شاهنشاهي بمقدس أزاني في وابو أبي هزاران إنسان في داب كريبوت كيف لو خينا نرجية الزمين نهين خدي شاهنشاه هين هار فرد لأفراد خاندان السلطنة وهلو أخيني مؤبدانيش بمقدس أزان راهي بوحانيان أمانة لحدي خيني درباريانا خيني نجادي خاصي شاهنشاهية أأم ملتا وايلي هاد دواي بيستني دنجي إسلام دواي ومتوجه بو حقيقة تشيا عدالة تشيا حكومة شون أبي كهر فرد لأفراد خاندان السلطنة لتواوي مجموع دو طبقي موجود لدربارا لهر بوشيكا هولي أدا أخوي بشاري توا فرد لأفراد من التفير الزانية جيتا جو سريع بري حكايتي يزقلتان بيستوك إتر يزقل قولترين شخصيتي إيران بو شاهنشاه إيران بو أساسي همو بدبختي وفسادك لإيرانا وأساسي همو حقارة زلة ملة إيران بخدي أو شاهنشاه يوه بسابو درسة كشاهنشاه سنبلو غمزي أو بو يزقلت زوري هولدا خوي بشاريتوا أما وهاك بيستوتا كابرايكي آشواني دور لنا وجامعا دور للرشد آقاهي او انده دنی حقیقت پیش تو تجویی او انده وریاب و تو او پرده تزویر و کلکان و درس کراو او فکر باطلان و درس کراو لبرچاوی دادراو که وقتی متوجه همه ابی اما یزگیر دادواب راو کوا اما او صغا ملعونکی و آخری رمزی استثماری ملتی ایرانا و الان دنی حق هات و گرکی خوی نجات بدا گردی وقت صغ بیو ببره سر ببره باو نوعتی غیلینا و سری ببره درسته. ام دو نمونه فراری ارتش بو اولا و سربرینی شاهنشاه ایران بدست آسیاوانی که جور کوتو لخلق باش اتوانی نشان بده که حقیقتی وزی ایران چون بو و حاتنی اسلامو لشکر کشی اسلام بو ایران چه سمری که دا بخلق و نو دوا لهیچ لایق من شئيكي تاريخيكا بقريتو حتابو هزارو دو سصالي روبر هزارو يك سصالي روبر وجوبينيه كنشان بدا مطلقا اصلا لقو ملتي ايران برخوزي بوبي واقعيات اويكا اوانوا زرريان ليكوتبو وامتيازاتيان صوتابو ورسي اوانوا بدس ملتي ايران سربرابون امانه خن دل بون هم نسبت به ملتی ایران هم نسبت به اسلامیک که ملتی ایرانی آوالی کرد اود بیستور لزور وقتا او بحثمان کردوه که همیشه جماعتی اشراف لبرابری پیغمبران و اوتو یعنی که ایوه مخلن ایوه ادب لبین بن ایوه رعایتی حرمت لبین بن هر واکه أشرافي قريش وأشرافي قبائل جزيرة العرب أيانوتك پیغمبري إسلام محمد صلى الله عليه وسلم قولوا بوشكي لبين بلدوا أدب وحرمتي لبين بلدوا أو أدب وحرمتا طبقات يلا إيرانا صد برابر قريبو نسبة بوك لنا وأشرافي قبائل عربا وجودي بو إسلام أدبي لبين بلدوا او ادبك رايج بو لإيرانا كسخترين نوعي ادب بو كأقر انسانك لملتي ايران لبرسيتيا خريف بواي بمرداي اجازي اوينو بيجي من برسيما چونك بيجي من برسيما يعني بشم كم دراوة يعني حكومت كمي بش داول واما يعني اهانتو بادبي نسبة برجيم او ملتا اوا عادتي كدوا بو نظاما واوا عادتي كدوا بو تحميلا كبو جورا او همو زوميلي اكري سكوت كاو كلمه يكنالي هاتني اسلام ام ادباني لبين بد ام ادب تبقاتيا ام قولو بوشكيكا لإيرانا دوز كراوا و لبين بردني ام قولو بوشكيا هو باعث يمكا حكومات سلفي نزل لو همو زرر وابسرياهاتوا سلفي نزل لوك او همو امتيازاتي لدستاوا سلفي نزل لوك او قورا قوراني لبين شونو كجلاون اواني انواع ماونوا داخي كي قوريان لقلاب ببي كتون حرمت يانشو شخصيت يانشو اعتبار يانشو لناو ملتا ام ملتك تادويك حاضر بو هزار هزاري خيني خوي برجي و خيني تكي خين لنجادي سلطنة نرجية الزمين السوالي هاتوك اشواني كتيري اعبو جورا من شاء افري شاء سر افري ام داخا هر لدلي او جماعة او ما بو نوا و لدس ملتو خويا النجاد دابو اقلا همي شهر حسدتي او همو امتيازات والدسيانا دابو لدنيانا بو عذابي ادا بترديد اعوانا هروا اعرام دانانيشن بغي تازم اللي توريابوتا واعوان ناتوان نكاريبكن اما بظاهر ناتوان نكاريبكن لدلو اعرام بن لدلو بيدن بن كأعم اللي تواجاران وك حيوانات باري اكيشاو سر ابرابو تاراسني در باري ايران امرو وايدي هاتوا ورياب وتوا اتوان قبولي اوبكن كلو همو عزتو قورية واوابكو نخواروا وملت اوا تحقيريان كن وداخ نبي لدليانا بيتر دي لهموش دينا رحترو فرآزاتر بو بقاياي او نظام النانجيني إيران أم حقارة بوا بسريانا هادو أم قرب السرانا وزعيان وابوك هميش بخفيانا لم لولو لازم ديانا كر شونك اللي هر جيقيك فردك لأفراد إيران بيزانياي كسيك وابستي بأو نظام قديمية بأو رجيم قديمية لهر فينيكا قريبها ولا فورن سريا بري هر وزعك يزيل ديان بسراهات هر واك حقيقة صدها نفل رجالي درباري إيران بدستي ملت سنبران مثلا هاي يزير نبو خو أما نكبو جورا مجبور بون خويان بشارنا ولنبارو لوبار جاء أمجاد شبه قايا كان هيك انتقامي خويان لملت سين نوا ولا أو برنامو ملتي إيراني آوابا إصلاحي أوان بي أدب وبي حياكر وحياي لبينا بل ريقاي زور خونيا لصلاتي تظاهريني أقول وابي أبي تسي ساب انواع دسائسيان بكار برد يكي تاريخ درو خلق كردن هل واك خبرتان هيتها ام صالة اخيرانش هر خريق هولغن ولم اواخرا خريقون اصلا اجتماعي كي قورا لتاريخ ناساني لإيران ناساني دنيا دروس بكن بو امك تاريخي كي تازة بو إيران بنوسن وبستوتان توجيها كتشن جالب بو كتائسة أو وانسلا ولا باري تاريخ إيران همي درو بحقيقة ورن تازة تاريخ موسن وكما مثلا تاريخ شعر به كابلداني شب ميدي خوي هر جوري كيف ليا آوا بنوسي وكما مثلا نقاشيك به ورن نقاشيكي جوان بكيشا تاريخ عبارة لنقل واقعيات أم همو درو درس شكراوة بنظر ينهشتا كافي نبو هاو يندا جماعته إيران شناس مؤرخ كوب كنوكا تاريخي كي تازل أولا والآن بخيالي خويان جوان تربي لم همو درودة للتواكراوة لمش هشتاها جوان تربي بنوسن کوبون و خرجی که زور کرا و مدتی که زور لطاران منو اخریت ماشین کرد آبروچونه بالاخره هرچند پول فرس بن ام ایران شناسانه ام مؤرخانه کل دنیا کو کرا بونه ولی وقت انعکاسی ام مطلبه اندی یعنی چی لکوی ابشتی واکه حسی قصه دوینه امرو بکیفی خود بنوسی ماجرای شوارد قرنه تاریخی ایرانو بل انقلابی اسلامی لإيرانا إيسه داريشي بخيالي خود بينوسي أم طول فرست فسانا واكبونا ولا إيرانا كتاريخي تازه خلق كن هو إيران آخري وريابونا واتمشان كت أبرو حسيتي كان بنامينتوا